بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في حرمة مكة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضب بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: ويروى ولا فارا بخزية. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية، يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بحرمة مكة، وقد تقدمت معنا الحرمة والمراد بمكة. ومكة تطلق بمعنيين: إما أن يراد بها الحرم وهو المسجد والمساكن التي تحيط به، وهذا المعنى الخاص بمعنى أن يراد بها المسجد والبيوت سواء بلغت حدود الحرم أو كانت دون حدود الحرم. وأما المعنى الثاني فأن يراد بمكة المساكن وحدود الحرم. وحدود الحرم قيل إنها توقيفية، وهذا الذي عليه جمع من أهل العلم رحمهم الله، واختلفوا في تحديد هذه المعالم. فأما من الجهة الشمالية وهي جهة المدينة، فإن حد الحرم من 4 أميال إلى 5 أميال إلى حدود التنعيم، وهي التي كانت تسمى ببيوت نفار ويقال لها بيوت السقيا. وأما من الجهة الجنوبية من جهة اليمن فحدها إلى 7 أميال، وفي موضعها لبن وهو منقطع حدود الحرم من الجهة الجنوبية. وأما بالنسبة للحد الغربي من جهة جدة فهو منقطع الأعشاش، وهو بحذاء الحديبية إلى 10 أميال تقريبا من الحرم أي من المسجد، وهو ما يسمى قريبا مما يسمى في زماننا بالشميسي. وأما من جهة الشرق فحدها إلى الجعرانة والجعرانة، لغتان فيها، ويقال إلى 7 أميال. وأما من جهة الطائف وهو الحد الشرقي الثاني الذي ذكر فهو إلى بطن نمرة، ونمرة ونمرة ونمرة هو الموضع الذي ما بين وادي عرنة قبلية المسجد بعرفة وما بين حدود الحرم. قيل إن نمرة هذا الموضع ما بين وادي عرنة إلى حدود الحرم، مئات من الأمتار ما بين 200 متر إلى نصف كيلو متر أي 500 متر تزيد وتضيق على حسب الوادي. هذه بالنسبة لحدود الحرم. قال بعض العلماء إنه أول ما نزل الحجر انكسرت منه شعب كانت هي غايات الحرم، وهذا يحكى للتاريخ ولا يلزم فيه الإسناد، لأن التاريخ يحكى للعظة والاعتبار، لأن الإجماع منعقد من حيث الأصل على أنه لا يستطيع أحد أن يحد حدودا للحرم إلا بأمر توقيفي، وهو الذي قلنا عليه جمع من أهل العلم رحمهم الله. وقيل إن الحجر لما نزل أضاء في كل موضع بإضاءته، وحدت معالم الحرم بهذه الحدود، وهي مما أقامه الخليل نبي الله الخليل عليه السلام للناس وبقيت إلى زماننا. وهذا كما يقول أهل العلم رحمهم الله مما توفرت الدواعي على نقله وحفظه، بمعنى أنه أمر نقلته الكافة عن الكافة، ولذلك بقيت هذه الحدود إلى زماننا محفوظة معلومة. وهذا الحد وهو حد الحرم هو الذي تنطبق عليه أحكام الحرم، حيث لا يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، ولذلك الحرمة حرمة مكة تشتمل على صورتين، وهما الأصل في وصف الشيء بكونه ذا حرمة. الصورة الأولى أن يعطى الموضع أو يعطى الشيء، إذا وصفت الشيء بكونه ذا حرمة أن تعطيه ما لا تعطيه غيره، فتخصه بخصائص، هذه الخصائص يعظم بها أمره وشأنه، سواء كان ذلك في الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة. والوصف الثاني أو الصورة الثانية من التحريم أن يكون هذا الموضع يجوز فيه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره، وكل الأمرين في مكة، فإن الله جعل لمكة ما لم يجعله لغيرها، سواء من جهة البركة والخير أو من جهة التعظيم والمنزلة. وأيضا جعل لمكة أو جعل أمورا محرمة في مكة تجوز في غيرها ولا تجوز في مكة. أما بالنسبة للأمر الأول وهو الذي خص الله بمكة، فمن خصوصياتها مما عظم الله بها أمرها أن الله جعلها حرما يستوي فيه العاكف والباد، كما قال سبحانه وتعالى الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، فهذه من خصوصيات الحرم. ولذلك إذا دخل الرجل إلى مكة فله حرمة كحرمة أهلها، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤذى فيها ولا أن يضيق عليه ولا أن يتعرض له بشر أو بسوء. وأما الأمر الثاني فمن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى خص هذا الموضع أنه لا يريد فيه أحد بإلحاد بظلم إلا أذاقه من عذاب أليم، كما قال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومذهب طائفة من العلماء أنه إذا توجهت الإرادة للذنب وقصد الإنسان فعل المعصية في مكة فإنه قد انتهك نوعا من الحرمة فيعاقب من هذا الوجه، وهذا استثناء للأصل، لأن الأصل أن من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، والهم بالسيئات في مكة أعظم من غيرها، ولذلك خصت بهذه الخصيصة، وهذا مما امتازت به مكة على غيرها. وكذلك أيضا عظم الله عز وجل أمر هذا الحرم فجعل الحرم موطئا طاهرا لا يحل دخوله من كافر ولا مشرك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث في عام 9 أبا بكر رضي الله عنه وأعقبه بعلي رضي الله عنه ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالمشرك يدخل الأمصار والأقطار إلا مكة والمدينة على خلاف في المدينة هل هو حرم وحرمة أو حرمة دون الحرم، والخلاف بين الشافعية والجمهور مشهور سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا من خصوصيات مكة، حيث جاز للمشرك أن ينتقل في الأرض، ولكن إذا دخل مكة فلا يجوز له دخول مكة، فحرم الله مكة وجعل لها حرمة حيث خصت بهذه الخصيصة. ومما جعل الله عز وجل، وهو الأمر الثاني في التحريم، أن الله عظم أمر مكة وحرم فيها القتل والقتال كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد نهاه الله عز وجل من قبل عن قتال المشركين، ونهى المسلمين عن قتال المشركين عند المسجد الحرام إلا إذا ابتدأوا، على خلاف هل الآية محكمة أو منسوخة، وذلك في قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وسيأتي بيان مزيد بيان ذلك إن شاء الله في موضعه. فهذه من الخصوصيات التي خص الله عز وجل بها مكة، شرفها الله. ومما خص الله عز وجل به مكة أن جعل فيها بيته الحرام، وهذا المسجد فضله الله عز وجل على مساجد الأرض كلها، والصلاة فيه 100,000 صلاة، وجعل الله فيه من البركات والخيرات ما لم يجعله في مسجد سواه ولا في أي موضع على وجه الأرض. ومما خص الله عز وجل به هذا المسجد أن جعل فيه الطواف ببيته، فلا يشرع الطواف إلا في هذا الموضع الذي خصه الله عز وجل بهذه العبادة الجليلة العظيمة، تعظيما لله عز وجل وتوحيدا له. وخصوصيات مكة كثيرة، لكن الشاهد أن وصف الشيء بكونه ذا حرمة إما أن يكون من جهة كونه يمنع فيه ما يجوز في غيره، كالأشهر الحرم فإنه يمنع فيها ما يجوز في غيرها، وإما أن يكون الشيء له حرمة فيكون أمره أعظم من غيره، وقد جمع الله لمكة بين هاتين الصفتين، ففيها ما ليس في غيرها وفضلها الله عز وجل على غيرها، حتى أن الخليل دعا الله عز وجل أن يبارك في مكة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام للمدينة أن يجعل الله فيها ضعفي ما جعل في مكة من البركة. وهذا لا يمنع الأصل من كون مكة لها بركة ولها فضل وحرمة. يقول المصنف رحمه الله: باب حرمة مكة. السبب في إيراد هذا الباب في هذا الموضع أن المصنف رحمه الله لما أراد أن يبين أحكام الحج والعمرة والمناسك ناسب أن يبتدئ بهذا الباب، وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، ذلك أن أئمة الإسلام ودواوين العلم الأعلام رحمهم الله برحمته الواسعة وأتم عليهم الرحمات وأدخل من دار السلام بسلام، أجمعوا على تعظيم حرمة مكة، واعتنوا في كتبهم سواء كانت كتب الحديث أو كتب الفقه على التنبيه على هذه الحرمة. ويعتبر التنبيه على حرمة مكة من الأمور المهمة، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأعذر صلوات الله وسلامه إلى ربه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وحذر الأمة أن هذا الموضع له حرمة عظيمة وله شأن عظيم. فإذا كان كذلك والناس لا يمكنهم أن يحجوا ولا أن يعتمروا إلا إذا دخلوا مكة، فالواجب قبل أن يدخلوا مكة أن يعلموا حرمة هذا البلد، وأن يكونوا على بينة أنهم قد وطئوا موضعا حراما. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه المنة العظيمة التي امتن الله بها على أهل مكة أن جعل لهم هذا الحرم آمنا، ينبغي أن يعلمها جميع الناس، وأن يكون كل من قصد البيت معظما لحرمة الحرم. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء، كان الرجل منهم إذا دخل مكة خفض صوته وذل جسده وأظهر الخشوع والخضوع مع أنهم كانوا على الكفر، بل كان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه داخل الحرم فلا يهيجه ولا يتعرض له بسوء. وقال عمر: والله لو أني رأيت قاتل الخطاب بمكة ما تعرضت له. وهذا كله يدل على عظم هذه الحرمة وعظم أمرها، فمن وطئ تلك الأماكن خليق به أن يحفظ نفسه عن حدود الله ومحارم الله عز وجل، وأن يتقي الله في نفسه فلا يتقحم نار الله على بصيرة. ونبه العلماء على حرمة مكة لخطورة الأمر، فإن انتهاك حرمة مكة، من انتهك حرمة مكة فإنه لا يسلم من العقوبة العاجلة والآجلة. وقل أن يفسد إنسان بمكة أو يستخف بحرمتها فيصيب الحرام فيها ويخرج منها سالما، بل لا بد وأن تأتيه البلية والمصيبة في دينه ودنياه، ولما ينتظره في أخراه إذا لم يتب أعظم وأشد. ولذلك حذر العلماء، حذروا الناس ونبهوهم على خطر حرمة مكة وخطر الانتهاك لهذه الحرمة والاستخفاف بها. فجعل المصنف رحمه الله فاتحة كتاب الحج هذا الباب، وكأنه ينبه كل طالب علم وكل عالم بل كل مسلم أنه ينبغي أن يتعلم وأن يكون على بينة من حرمة مكة قبل أن يدخلها وقبل أن ينزل تلك المواضع التي حرمها الله عز وجل. وهذه الحرمة ساق فيها المصنف رحمه الله حادثة الصحابي الجليل أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه مع عمرو بن سعيد الأشدق حينما كان واليا على المدينة ليزيد بن عبد الملك ليزيد بن معاوية، وما جرى بينهما من هذا الكلام الذي نبه فيه الصحابي رضي الله عنه هذا الوالي على حرمة مكة، وذكره بالله عز وجل، وخوفه بإيراد هذا الحديث الشريف الذي خوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وأعذر هذا الصحابي إلى ربه وأطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام حينما بلغ الغائب، وكان بلاغه وكلامه آية لأولي النهى، ولذلك اعتنى الأئمة والعلماء بإيراد هذا الحديث، حتى إن الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في كتابه عمدة الأحكام رحمه الله برحمته الواسعة، مع أنه كان ينتقي الأحاديث المختصرة في بيان أحكام الشريعة ذكر هذا الحديث في حرمة مكة. وقل من أهل العلم من كان على شرطه هذا الحديث إلا وذكره واعتنى ببيانه لعظم الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن سعيد واليا ليزيد، والله على المدينة حينما ولي الخلافة سنة 60 من الهجرة، وكان أبو شريح رضي الله عنه من مسلمة يوم الفتح، أسلم يوم الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في المدينة سنة 58 من الهجرة، فهو في عداد الحجازيين. لما دخل جيش يزيد إلى المدينة وحصلت وقعة الحرة المشهورة وهي حرة بني واقم، وحصل ما حصل، كان ابن الزبير قد بايع له الناس بمكة، واعتبر يزيد ولاية الزبير خروجا على طاعته، فجهز كتب إلى كان عبد الملك يرى عبد الملك بن مروان يرى ولاية الزبير خروجا على طاعته، كتب إلى واليه على المدينة عمرو بن سعيد الأشدق، وكان عمر من دهاة بني أمية ويعرف بالجبروت والقوة، وكان فصيحا لسنا، وقيل إنه لقب بالأشدق لعظم شدقيه وهما طرفا الوجه الفم، وقيل إنه سمي بالأشلق ووصف بذلك لكلام جرى بينه وبين معاوية، حاصله أنه تكلم بين يدي معاوية بكلام بليغ وقال له إن المركب صعب وإن اليوم مع الغد. وكان معاوية من دهاة العرب، وكان عمرو صغير السن، فلما قال هذا الكلام أدرك أن وراء هذا الكلام عقلا، فقال له بمن أوصى بك أبوك؟ فقال له عمرو إن أبي أوصاني ولم يوصي بي أحدا. فقال وما أوصاك؟ قال أوصاني ألا يفقد أصحابه إلا شخصه. وهذا إشارة، كلام لا يقوله إلا إنسان وراءه دهاء وقوة، ولذلك كان يخافه أنداده من بني أمية. فرمى به عبد الملك على ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج ابن الزبير من مكة أرسل عمرو بن سعيد الأشبق وجهز البعوث من أجل غزو مكة وقتال ابن الزبير. فلما عزم على ذلك وجهز البعوث وأخذ يرسلها، قام هذا الصحابي الجليل مقاما يعذر فيه إلى الله لكي يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة، فوقف أمامه وقال له ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الغد من الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي إذ تكلم به، أو حين تكلم به على الروايتين. إذن لي أيها الأمير، ملاطفة وأدب. وهكذا من كان صاحب حق فإنه يبذل كل الأسباب لقبول الحق منه، وفيه دليل على عقل هذا الصحابي. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجاحة عقولهم. أن الإنسان العظيم والإنسان الكبير لا يخاطب مثل ما يخاطب عامة الناس، فخاطبه بالخطاب الذي يليق به، وهذا هو الأصل في السنة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كتب إلى ملوك الأرض من محمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، وكتب إلى كسرى عظيم الفرس وقيصر عظيم الروم. فهذا نوع من التلطف في الخطاب لكسب الناس للحق، ومن هنا خاطبه بما يليق به، ولم يخاطبه خطاب السفهاء، ولم يخاطبه خطاب التحقير والاستهجان، لأن هذا ينفر من الحق. وصاحب الحق إذا تذكر أنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام رحمة بالعالمين، وأنه لم يبعثه سبابا ولا شتاما ولا صخابا ولا لعاما صلوات الله وسلامه عليه، وإنما بعثه لكي يؤلف القلوب ويأخذيها إلى صراط الله المستقيم، فجعله الله حليما رحيما رفيقا رقيقا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان أصحابه، وهذا من خطابه بما يليق. فقال ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا. والبداء بهذه الجملة تثير في النفوس الاعتناء بالكلام والاهتمام به، لأن الإنسان إذا استأذن وطرق الأمور من أبوابها حري أن يعامل بما يليق، أن يسمع حديثه وأن يفهم قوله. فقال له إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الغد من يوم الفتح. اختلف العلماء رحمهم الله في خطبته عليه الصلاة والسلام بمكة، منها هذه الخطبة ومنها مقاطع حفظت في أحاديث أخر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول من الفتح أو اليوم الثاني؟ وهذه الرواية تدل على أن الخطبة وقعت في اليوم الثاني من الفتح، أي أن اليوم الأول كان من النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل فيه عليه الصلاة والسلام بأمور الفتح والأحكام الشرعية المتعلقة بفتح مكة. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من ذلك كله واستتب الناس استقروا ونصره الله عز وجل ففتح عليه وصدقه وعده أنجز له وعده وصدقه سبحانه ما وعده، خطب عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني هذه الخطبة: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. ما أجملها من كلمات يؤكد فيها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه سمع الحديث بدون واسطة، وأنه حافظ للكلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يتكلم بهذه الخطبة أو بهذه الكلمات أو بهذا الحديث أنه وعى ما قاله عليه الصلاة والسلام وعلمه وأدركه، وكأنه يقول: معنى الحديث ينطبق عليك وإني أحذرك بهذه السنة، وكأنه يقول له: إن هذا الحديث المعني به أنت، لأنه قال: وعاه قلبي. ويعي الإنسان الشيء بحفظه، لأنه كالوعاء يحفظ ما فيه، ويعيه بفهمه وإدراك معناه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. ففي الحديث وشرفه منزلتان: المنزلة الأولى حفظ الحديث بلفظه دون زيادة أو نقصان أو تبديل أو تغيير، والمنزلة الثانية فهمه ومعرفة دلالته وما تضمنه من مسائل وأحكام. فبين له كلا الأمرين: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فإن الإنسان قد يسمع ولا يعي، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. فإذا أراد الله عز وجل بعبده في العلم أعلى مرتبة أعطاه الحسنيين: أن يكون حافظا للسنة وفقيها عالما بمعناها، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. ويليه الذي يفهم المعنى، ثم يليه الذي يحفظ، لأن الوحي منزلة الوعي فيه أعظم من منزلة الحفظ. ولذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فجعل التدبر والفهم والعلم منزلته أعظم. وهذا لا يمنع أن يكون الحافظ للسنة والحافظ للقرآن له منزلة عظيمة. وقوله رضي الله عنه وأبصرته عيناه حين تكلم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف وخطب هذه الخطبة، وكان أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه يعي كلامه ويتذكر رضي الله عنه وأرضاه شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثه. هذه الجملة تساق للتأكيد على العلم، وفيها نوع من التزكية. ولذلك نص العلماء رحمه الله على أنه يشرع للعالم ويشرع لطالب العلم ويشرع للمفتي ويشرع لكل من يبلغ الشرع، إذا وجد جفوة أو وجد من لا يتقبل منه لأنه يجهل مكانته ولو علمه بمكانته لقبل الحق، يشرع له أن يعلمه بمنزلته ومكانته، فيقول له: طلبت العلم عند فلان وأجازني الشيخ فلان، أو أنا من تلامذة فلان لقبول الحق. أما إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، والذي يسمع الكلام يفهمه ويميز بين العالم وبين الجاهل، فإنه لا يزكي نفسه، لأن الأصل حرمة التزكية. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا خير في الإنسان إذا مدح نفسه إذا لم يكن على الوجه المرخص والمأذون به شرعا، على الوجه المرخص والمأذون به شرعا. فزكى الصحابي رضي الله عنه نفسه ومقامه بسماع هذه السنة ووعيها من أجل مقصد شرعي، وحمل عليه قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فزكى يوسف عليه السلام نفسه، وإلا فالتزكية أمرها عظيم. ولذلك لما سئل نبي الله وكليمه موسى عليه السلام: من أعلم؟ قال: أنا أعلم، كما في صحيح البخاري. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له: إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. وساقه الله إلى الخضر في القصة التي بينها القرآن وبينتها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبا من الله بكليمه وحبيبه وصفيه موسى عليه السلام لكي تكون عبرة لكل من يزكي نفسه، فإذا زكى نفسه في الدين فمن باب أولى إذا زكاها في الدنيا. وأما إذا وجد المقصد الشرعي فلا بأس. ولذلك سئل الصحابي الجليل أبو العباس سهل بن سعد الساعدي عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في صحيح البخاري: لم يبقى أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، فزكى نفسه، وهذا من أجل أن يؤخذ العلم عنه ومن أجل أن يوثق بكلامه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله نبه به العلماء على مشروعية ثناء الإنسان على نفسه وعلى علمه إذا وجد الموجب الشرعي. أنه حمد الله وأثنى عليه، فقوله حمد الله وأثنى عليه فيه دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم البداء بحمد الله والثناء عليه في الخطب والكلمات والمواعظ، فألحقت الكلمات والمواعظ بالخطب لأن الكل يشتمل على مقصود الشرع الأعظم وهو رسالة الإسلام المبنية على البشارة والنذارة. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالبشارة والنذارة هي المقصودة من الخطبة ومن الموعظة ومن الكلمة، فكل ما كان فيه تبشير برحمة الله ونذارة وتخويف من عذاب الله فهذا يشرع أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه. المسألة الثانية أن الأحاديث كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبه بحمد الله والثناء عليه دون التزام لصيغة معينة. لم يقل خطب خطبة الحاجة، وإنما قال حمد الله وأثنى عليه، وهذا أمر أجمع عليه علماء الإسلام، وكل من فتش كتب العلماء رحمه الله لم يجدهم يلتزم صيغة معينة في الحمد والثناء. الإشكال في هذا تنبيه بعض طلبة العلم على الغلو في خطبة الحاجة، فإذا استفتح الخطيب خطبته بدون خطبة الحاجة قال خالف السنة، وإذا كتب الكتاب بدون خطبة الحاجة قال خالف السنة. الالتزام بخطبة الحاجة على هذا الوجه والإصرار عليه والإنكار على من خالفها ينزلها منزلة الشيء الواجب والسنة المفروضة، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على التوسعة قال حمد الله وأثنى عليه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحمد الله وأثنى عليه. هذه هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يلتزم صيغة معينة، وإلا لحفظها الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا إنه كان يلتزم هذه الصيغة. فهنا ننبه على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يلتزم صيغة معينة يلزم بها الناس وينكر على من خالفها. أما إذا اختار صيغا متعددة فهذه هي سنة النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأن الناس إذا رأوا أحدا يلتزم صيغة معينة ويداوم عليها فيما هو في عبادة شعروا أن هذا هو الأمر اللازم والفرض الذي لا تجوز مخالفته. قال رضي الله عنه: فحمد الله وأثنى عليه. وقالت أم المؤمنين عائشة: حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه. وحمد الله سبحانه وتعالى في بداءة بالخطب والمواعظ لأنه سبحانه شرع ذلك لعباده، فاستفتح موعظته العظمى في كتابه سبحانه وتعالى وهو القرآن، أنزل سبحانه وتعالى القرآن فاستفتحه بالحمد لله رب العالمين، استفتحه بحمده. ولذلك قال العلماء يشرع استفتاح كتب العلم ورسائل العلم بحمد الله عز وجل، لأن الله استفتح كتابه بالحمد، وسميت هذه السورة بفاتحة الكتاب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كانت فاتحة الكتاب استفتحت بقوله الحمد لله رب العالمين صار أصلا في مشروعية استفتاح كتب العلم والمواعظ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله. فحمد الله أثنى عليه ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. إن الله صيغة توكيد، وهذه الصيغة لا يؤتى بها إلا في الأمر المشكوك فيه أو الأمر العظيم. فالشخص إذا كان يشك في كلامك تصدره بمؤكد، فلو سألك محمد بالبيت تقول محمد بالبيت، فإذا سألك المرة الثانية فقال محمد بالبيت كأنه يشك في كلامك الأول، تقول إن محمدا في البيت، ولا تقول محمد في البيت لأنك تكرر الأول والأول لم ينسيه شيئا، فتقول إن محمدا بالبيت. فإذا قال لك محمد في البيت الثاني تقول والله إن محمدا في البيت، فإذا كرر المرة الثالثة تقول والله إن محمدا في البيت، فإذا كرر الرابعة تقول يا أخي ما أقدر، هذا آخر شيء. يقولون أقصى المؤكدات تكون بأكثر من مؤكد ولها صيغ عدية. كلام العرب كلام جميل، لكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبه من الصيغ والجمل والكلمات والعبارات، ولذلك قالوا إنها أفضل اللغات، ونص شيخ الإسلام وغيره من الأئمة على أنه لسان أهل الجنة بما فيه من المعاني الجميلة والأسرار البديعة. فلما كان أمر حرمة مكة عظيمة قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة، هذا التحريم للعلماء فيه وجهان. قيل إن الله حرمها منذ أن خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض كما نص عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره، أي أنه منذ أن خلق السماوات والأرض ومكة حرام بحرمة الله عز وجل، فحرمتها مبتدأة وليست طارئة بخلاف حرمة المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وحرمتها طارئة، أما حرمة مكة فإنها من يوم خلق الله السماوات والأرض. إن الله حرم مكة، ولما ورد وما ورد عن الخليل عليه السلام أنه حرم مكة، فإن هذا التحريم من الخليل تجديد لمعالم الدين وليس إنشاء للتحريم كما قال العلماء، إنما هو تأكيد وليس بتأسيس. وفرق بين تأكيد الحرمة وبين تأسيسها، أي أن الحرمة كانت موجودة في مكة ثم إن الخليل عليه السلام أقامها وأقام معالمها ونبه عليها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، في قوله ولم يحرمها الناس قولان. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله ولم يحرمها الناس أي أن الناس لم يحرموا مكة التحريم الذي حرمها الله به، أي أنهم استخفوا بهذه الحرمة واستهانوا بها، ولكن الله عز وجل عظم هذه الحرمة. فقوله ولم يحرمها الناس أي أن الناس لم يلتزموا بشرع الله عز وجل، وإنما أضاعوا هذه الحرمة فلم يحفظوها. وقيل وهو القول الثاني ولم يحرمها الناس أي أن الذي حرمها الله وليس الناس الذين ابتدأوا تحريم مكة. وتوضح ذلك أن هناك أمورا كانت الناس تفعلها في الجاهلية وهي أمور محمودة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومحاسن الصفات، فنشأوا عليها وتربوا عليها وتوارثوها جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، ومن هذا أنهم توارثوا تعظيم حرمة مكة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن أحد أن تحريم مكة إنما هو مسايرة لأهل الجاهلية لما كانوا عليه وإبقاء لما كانوا عليه من عادة محمودة، فبين أن هذا أصل سابق للناس، وأن الله عز وجل قد جعل هذه الحرمة منذ أن خلق السماوات والأرض، أي ولم يحرمها الناس، أي أن ابتداء تحريمها من الله وليس من الناس. وكل الوجهين، الوجه الأول صحيح والثاني أيضا صحيح، كلاهما معتبر ويحتمله اللفظ. وهنا ننبه أنه في بعض الأحيان في الشرح نطلق الوجهين ولا ترجيح، لأن النص يحتمل الوجهين، وفي كلا الوجهين معنى شرعي صحيح، فحينئذ نترك الوجهان على ما هما عليه، لأن هذا أدعى لمقصود الشرع، لأن مقصود الشرع بيان مثلا قد يكون في الآية أو الحديث الوجهين، وكل الوجهين صحيح، فيتركان على ما هما عليه، ليس هذا من خلاف التضاد، فإذا احتمل النص المعنيين فلا إشكال. ومن هنا في الفتوى في بعض الأحيان نشرح الحديث ثم في الفتوى نقول على قول لبعض العلماء أو على الوجه الذي يقول كذا وكذا، لأن النص يحتمله وليس هناك جازم بتعيين أحد المعنيين. ومنها قوله ولم يحرمها الناس، وإنها لم تحل لأحد قبلي، إنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، أي أن هذه الحرمة لم يرد فيها استثناء، فلم يحل الله عز وجل مكة لأحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بعده، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، إنما أحلت لي ساعة من نهار. هذا الإحلال خاص بالساعة، واختلف العلماء في هذه الساعة. قال بعض العلماء هي الساعة منذ دخوله حدود الحرم إلى أن استقر له الأمر صلوات الله وسلامه عليه بالفتح، وبناء على ذلك تكون الساعة هي ساعة الفتح التي دخل فيها عليه الصلاة والسلام مكة من بداية الدخول، وأذن لأصحابه رضي الله عنهم أن يدخلوا بالسلاح، ودخل عليه الصلاة والسلام بالسلاح. ومع هذا الإحلال ومع هذا الحل الذي أحله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، دخل من كباء وقد طأطأ رأسه حتى أن لحيته عليه الصلاة والسلام تكاد تمس لحيته قربوس سرجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. ما دخلها عليه الصلاة والسلام جبارا ولا عاتيا ولا مفسدا، ولا دخلها متكبرا ولا متجبرا، وإنما دخلها بنور النبوة. دخلها عليه الصلاة والسلام وقد أشرقت النبوة بتلك المعاني الجميلة الجليلة من التواضع والهيبة لله جل جلاله، المهابة والخشية لله سبحانه وتعالى في حرمه. فدخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه اعترافا بالنعمة وخوفا من النقمة، فإذا كان هذا حال الأنبياء فمن باب أولى أن يكون حال غيرهم أشد خوفا من الله وتقوى لله عز وجل، لأنه لا يأمن أحد من مكر الله عز وجل. فدخل عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة إلى مكة، فقيل إنها ساعة القتال، وقيل وهو الوجه الثاني إنها ساعة من النهار بقدر الساعة الزمانية المعروفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النهار 12 ساعة، وهذا على اعتدال الليل والنهار، وكان معروفا تقسيم الزمان، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، السنة أصل فيه، وقيل إن وجود الساعات كان مبنيا على هذا التقسيم المعروف والمعهود، ولذلك جعلت ساعات الجمعة 6 لأنه ينتصر بها النهار، وإذا انتصر بها النهار بدأت خطبة الخطيب في قال حديث الصحيح من راح في الساعة الأولى الحديث. في تقسيم النهار إلى 12 ساعة فقلنا ساعة من النهار، يعني ما يعاد الآن 60 دقيقة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثاني الأول من القوة بمكان أنها ساعة الفتح، وعادت حرمتها كما كانت بالأمس، أنها حرام بحرمة الله عز وجل. فيه دليل على أن مكة حرام، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وثانيا أن هذا التحريم لم يستثنى منه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الاستثناء مخصوص بالساعة التي دخلها عليه الصلاة والسلام وأذن له فيها بالقتال، حتى قتل المشرك عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، فقيل يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ قال اقتلوه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، الماجن السافل الذي كان يتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي خفر ذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ولذلك لما مكر مكر الله به، ولما نكث نكث على نفسه، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وهذا من أشد ما يكون لأنه تعلق كالعائد، فلم يعذه الله عز وجل وأعطي من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بقتله. وهنا مقام النبوة المعتدل، حيث توضع الرحمة في موضعها وتوضع الشدة في موضعها. لا يستطيع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استهزأ به هذا الشاعر واستخف بأمره وحرمته كانت عاقبته هذه العاقبة الوخيمة، وإن الله سبحانه وتعالى بالرصد لكل من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في كتابه: إنا كفيناك المستهزئين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالله عز وجل لا يغالبه أحد، وللبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. هذه الساعة التي قتل فيها ابن خطل على أشد حالات العود والالتجاء، والعود بالبيت أمره عظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في المهدي كما في الحديث الصحيح: يعود عائد بالبيت. فالعود بالبيت أمره عظيم، والالتجاء إلى الله عز وجل في بيته أمره عظيم. وكما ذكرنا كانت العرب الرجل يقتل أبا الرجل فيلقاه بمكة وليس داخل المسجد، فلا يهيجه ولا يتعرض له بشيء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها عادت كحرمتها بالأمس. وفي هذا دليل على أن الإذن من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام كان خاصا ولم يكن عاما. والإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالحل أذن له بالقتال فيها، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام في دخوله لمكة بأعلى ما تكون عليه، بأعلى ما يكون عليه صلوات الله وسلامه عليه في الرحمة والحلم والشفقة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. ما أمر الصحابة أن يدخلوا البيوت، ولا أن يستحلوا الحرمات، ولا أن يسفكوا الدماء، ولا أن يبقروا البطون، ولا أن يفعلوا الأفاعيل، مع أن عمه رضي الله عنه حمزة بقرت بطنه وسالت دماؤه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه حصر في مدينته وأولي صلوات الله وسلامه عليه، وقتل أصحابه، مر على أسماء مجندلة، وكان يمر على آل ياسر ويقول لهم: صبرا آل ياسر فإنما عدكم الجنة. مع كل هذه الشدائد والأهوال والأذية والإضرار، فتح قلبه عليه الصلاة والسلام بالرحمة وبالإحسان، شكرا لنعمة الله عز وجل. وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه وسنته، لأنه بلغ في الرحمة صلوات الله وسلامه عليه أوجها وأعلاها وأثناها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ضرب بذلك المثل والأسوة الكاملة لأمته. وصدق الله إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. مع الإذن بالقتال لم يخف الناس ولم يرعبهم. قال صلى الله عليه وسلم: نادى مناديه: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق باب داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان من؟ الذي كان يقود الجيوش لقتاله، فبأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه. النصر ليس بالفتك والتدمير والتخريب والأذية والقتل والإرهاب والتخويف للناس. النصر نصر المبادئ، نصر الأخلاق والشيم التي تملك بها القلوب، وتؤثر هذه المواقف في نفوس الناس، تؤثر في العدو قبل الصديق، ويكون وقعها في النفوس عظيمة. لأن هذه المعاني لا يمكن أن تصدر إلا من الأنبياء أو من أشباه الأنبياء. هذه الأخلاق الكريمة لا يمكن أن تكون إلا من نبي أو شبيه بنبي أو إنسان كريم الأصل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما وقف آل البيت فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما هو الظن أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلوات الله وسلامه عليه: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. تتمتع العين برؤية هذا الشخص الكريم الذي ملئ رحمة وشفقة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا النصر هو نصر المبادئ. ولذلك ما مر على الإسلام في مر عصوره ودهوره من أن زمان من الأزمنة وهو في نقص أو ذلة أو خسارة أبدا. لأنه إذا أذل ظاهرا في ظاهر الناس أو كسرت شوكته في ظاهر الناس، فإن مبادئه منصورة وأعلامه مشهورة، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لما أحلت له مكة لم يقوم فيها مقام الأذية والإضرار. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تمكن من عدوه فإنه يدعوه ما يدعى بسنن الحروب والقتال أن يبطش بعدوه بطشا يكسر به شوكته ويستأصل به شأفته. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من النفوس أحقادها وسل من النفوس ضغائنها بهذا الحلم والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم بلقه الحوض المورود. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وسنتم بقية الأحكام في المجلس القادم بإذن الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تكون الصلاة بمئة ألف صلاة داخل المسجد الحرام فقط أم في مكة كلها أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. قيل إن المضاعفة للصلاة لا تختص بالمسجد وإنما تشمل مكة كلها أي الحرم كله. واستدلوا بأن الله سمى مكة المسجد الحرام فقال سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهذا بإجماع العلماء على أن المراد بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أن المراد به مكة كلها. وكذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فسمى مكة كلها بالمسجد الحرام. قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا بمئة إلا في المسجد الحرام بمئة ألف، قالوا إن المراد به مكة كلها. وأكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، إلى أن ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بخيف كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في هذا الموضع ويترك الصلاة بمكة داخل المسجد وفيه المئة ألف صلاة مع أنها أيام للحج قليلة؟ ومن هنا قوي أن مكة كلها تأخذ حكم المضاعفة وأن الصلاة في الحرم كله بمئة ألف. والقول الثاني قول الجمهور إن المضاعفة تختص بالمسجد نفسه وأنه لا يضاعف لا مضاعفة في بقية مكة، والأول أقوى. ولكن ينبغي على الإنسان أن يخرج من الخلاف ما أمكن وأن يحرص على الصلاة في مسجد الكعبة. وهنا ننبه على أن طلبة العلم ومن هو قدوة لا ينبغي عليه أن يزهد حتى ولو كان هناك قول ولو كان يرجح هذا القول، فإن مسجد الكعبة له فضائل وله خصوصيات وفضله الله عز وجل وشرفه، فلا يفوت الإنسان هذا الخير العظيم ولا يزهد الإنسان في هذا الخير، بل عليه أن يحرص. ولذلك كان الأئمة والعلماء ودوام العلم إذا نزلوا بمكة لا يعرفون إلا في المسجد، فيحرص على الصلاة في المسجد ولو كان الإنسان يترجح عنده القول بخلافه، لأن هذا أدعى لنشر السنة وتعليم الناس وتوجيههم، خاصة في المسجد الحرام حيث يكثر الجهل ويكثر الوافد الغريب الذي يحتاج إلى من يعلمه ومن يوجهه، فيحرص على هذا لما فيه من الخير للإنسان ولغيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل وادي محسر من منن وما السنة في المرور فيه أثابكم الله؟ وادي محسر ليس من منن. منن حدها من جمرة العقبة إلى مبتدأ الوادي، والوادي ليس من منى، وما بين الجبلين. أصل منى أشبه بالوادي ما بين ثبير والصانع، وما أقبل من ثبير والصانع من منى اللي هي بطون الجبلين من منى وظهور الجبلين خارج عن منى، هذه حدود منى. ومن بات في وادي محسر فليس في منى، وعليه دم. الأصل في المبيت في هذا الموضع المخصوص لأنه واجب من واجبات الحج. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس أن يبيت بمنى من أجل أن يبيت بمكة من أجل سقايته. فقوله رخص للعباس، الرخصة لا تكون إلا بترك واجب أو بفعل محرم. فلما كان المبيت واجبا قال رخص من أجل سقايته، أي أنه أذن له عليه الصلاة والسلام لسبب خاص به فيه نفع للحجاج وهو سقاية الحاج، وعليه فلا يجوز المبيت إلا في الموضع المعتبر الله تعالى عنه. أما وادي محسر السنة عند المرور به أن يسرع قليلا، وعن عمر رضي الله عنه أثر عنه ذلك أنه ضرب دابته وأسرع إليك يسعى قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. هذا هو الأصل، أنه إذا مر بوادي محسر أن يمره مسرعا لأنه موضع عذاب، قيل أنه أول ما ابتدئ به العذاب في أصحاب الفيل بذلك الموضع، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل تكفل بإيجار منزل لأسرة محتاجة يسلمهم إياه، هل إذا حال الحول على ماله يمكنه احتسابها من الزكاة؟ أثابكم الله. بالنسبة لدفع المال إلى الأسرة وهي محتاجة، إذا دفعه بنية الزكاة وأعطاه لولي الأسرة فهذا من الزكاة. أما إذا كان قال لهم أنا متكفل بكم ونوى في قرارة قلبه أنه يقوم عليهم ويصرف عليهم، فحينئذ هو بالخيار، إن شاء إذا حضرته الزكاة إن شاء يعطيهم ويستمر على الإنفاق عليهم بالصدقة العامة وهذا أفضل ويخرج الزكاة لمستحقيها، وإن شاء يعطيهم بشرط أن تكون فيهم حاجة، أن يكونوا محتاجين ويتحقق فيهم شرط من تدفع إليه الزكاة. إذن كونه تكفل بهم لا يمنعه من إخراج الزكاة إليهم متى شاء بشرط أن تكون فيهم صفات من يستحق الزكاة. أما إذا لم تكن تتحقق فيهم صفات من يستحق الزكاة فلا يجزيه دفع الزكاة إليهم على الوجهين، وبناء على ذلك يجوز له أن يدفع الزكاة إليهم، لكن أن يحتسب ما دفعه إليهم خلال السنة من الزكاة وهو لم ينويه هذا غير صحيح. فلو فرضنا أنه أنفق خلال السنة عليهم 6,000 ريال ثم جاء في آخر السنة يريد أن يخرج الزكاة فوجد الزكاة 4,000 ريال فقال أنا هذه الأسرة أنفقت عليها 6,000 إذن أنا أحتسبها زكاة، نقول لا تصح، لأن العبرة بالزكاة أثناء الإخراج وأنت لم تنويها عند الإخراج زكاة، فلا تجزيك زكاة فيلزمك قضاؤها والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، امرأة حامل في الشهر الرابع وقال الأطباء أن الجنين مصاب بمرض في رأسه وقالوا الأفضل الإجهاض لهذا الجنين، فهل يستجاب لهم في هذا الأمر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز التعرض للأجنة بناء على ما يذكر من صفاتهم الخلقية، وعلى الأطباء أن يتقوا الله عز وجل في ذلك، وعلى المرأة أيضا أن تتقي الله عز وجل وأن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وهو أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم فضلا عن غيرهم. الأصل أن الأجنة لا يتعرض لها إلا إذا شكلت خطرا على الأم، مثل ما يسمى بالحمل المنتبذ أو الحمل المهاجر أو الحمل القنوي، فإذا ترك هذا الحمل فإنه سينفجر لأنه في غير الموضع الطبيعي، فسينفجر فيقتل الأم ولا يخرج هو حيا، هذا يرخص فيه بالإسقاط والإجهاض وتعاطي الأسباب لتلافي هذا الضرر، لأن حياة الأم متيقنة وحياته متوهمة، والغالب في أنه يهلك الأم ويتسبب في وفاتها، فحينئذ يشرع دفع الضرر كما يشرع للإنسان أن يقطع عضوا من أعضائه إذا سرى أو خشي من سراية البلاء الذي فيه إلى الجسد كله. أما أن يتعرض لأن الجنين فيه صفات أو فيه مثلا عاهة أو فيه شيء من هذا فهذا الباب يغلق ولا يفتح، وقد توسع فيه بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة، والمحفوظ من كلام أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز التدخل في هذه الأمور، لأن خاصة عن المذهب الذي لا يرى جواز الإسقاط، وإنما يسلم الأمر لله عز وجل. إذا ولد الولد مشوها أو ذا عاهة أو فيه بلاء وقام عليه والداه، كم سيكون لهم من الأجر؟ إذا قام الوالدان على ولد ناقص في الخلقة وتحمل همه وغمه، كم سيكفر الله من خطاياهما ويرفع من درجاتهما، وكم وكم سيكون لهما من الثواب في الآخرة. ثم هذا الولد تراه أم لولد سوي فتحمد نعمة الله عليها بسلامة ولدها، وتعلم مقدار فضل الله عز وجل عليها، وأيضا يراه السوي فيعلم أن الله قادر على أن يبتليه بهذا وأكثر من هذا، ويرى الوالدان أو يرى الوالدان في عنائهما وتعبهما ومشقتهما في القيام على الولد، فيحس كل والد بنعمة الله عليه بسلامة ولده. هذه حكم وأسرار، ولذلك نهي الإنسان أن يغير في خلقة الله، لأن الغير يراها ويتأثر بها، وخلقه الله عظة لغيره وعبرة لغيره. ليست القضية مادية أن هذا سيكلف وأن علاجه وأن هذا سيتعب والديه، يا سبحان الله، أنت أرحم بالوالدين من رب خلق فسوى وقدر فهدى، أن تستزك على الله سبحانه وتعالى. هذا شيء الله سبحانه وتعالى أمرك كطبيب في حدود معينة أن تبذل الوسائل التي بيدك. كم من جنين قالوا يخرج ناقصا فتمم الله نقصه، وكم من جنين قالوا يخرج مشوها فخرج سالما، وكم من جنين قالوا يخرج سالما فخرج معيبا، وكم وكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس معنى هذا أن نلغي الطب وأن نحتقر الأطباء أبدا، هناك حدود للطب يقف عندها، وهناك حدود للشرع يبينها للناس لعلهم يتقون. هذا الجرأة إلى أن البعض يقول لابد أن يفحص الجنين وإذا وجد فيه أي عاهة يسقطه. إسقاط الأجنة أمر عظيم، كم من امرأة عقيم تتمنى أن تحمل، وكم من أب يتمنى أن يولد له، ومن من يقول لو جاءني حتى الولد ناقصا أنا راض بقسمة الله عز وجل، وكم من ابن أشل أفطس أعمى ساد الدنيا بعلمه، أطاء ما برباح مولى أشل أفطس كان يصيح الصائح في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء، لو وجدت الأجهزة وجدوا عطاء ما وسد قالوا أسقطوه. ما هذا؟ هذا شيء ما تعلم ولا تدرك العقول. قد ترى صورة ناقصة تحمل قلبا تقيا نقيا يزن الدنيا علما وصلاحا وربحا وفلاحا، قسمة الله ما يستطيع أحد أن يدركها، ولا يستطيع أحد أن يحجرها في شيء. من قال أن الله يعطي فقط لمن كملت خلقته؟ أبدا، قد يحرم الإنسان البصر فيعطيه نور البصيرة. حبر الأمة وترجمان القرآن كم أعطي في فهم القرآن وهو كفيف البصر رضي الله عنه وأرضاه، وكم وكم من العلماء وجهابذة العلم من كان فيه من العاهة وكان فيه من النقص، وما زاده ذلك إلا علوا وشرفا. هناك أسرار إلهية مفتاحها الرضا عن الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الناس حينما يتعلمون فقط الماديات وحينما يغرقون في هذه الماديات، هذا سيكلف على أبائه، سيتعب أمة، سيتعب أباه، يا سبحان الله يتعبه نفسيا، لكن ما تعلم لعل هذه الأم تعيش 20 سنة تربي ولدا لا عاهة وهي في عز شبابها، حتى يذهب شبابها عنها ثم يموت الولد وتذهب نظرة شبابها. قد يعلم الله أنها لو بقيت في جمالها لفتنت نفسها وفتنت غيرها، فصانها الله ببلية تضرع إليه فيها صباحا ومساء. لله حكم في خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه، وكم من بلايا كبحت جماح النفوس عن حدود الله، وكم من مصائب صانت أهلها عن محارم الله، وكم لله في خلقه من حكم وأسرار. لا يستطيع الإنسان أن يقف فقط عند الماديات وأن هذا سيكلف وأن هذا عبء على المجتمع وعبء على الأسرة وعبء على كذا. هذه أمور يفكر بها غيرنا. أما أهل الإسلام وأهل الاستسلام وأهل اليقين وأهل العلم عن الله وأهل العقيدة السوية الرضية فهم راضون بما كتب الله وهم راضون بقسمة الله عز وجل. ولا يعني هذا كما ذكرنا إلغاء الطب للطب حدود يقف عندها كما ذكرنا، لكن لا يغرق في هذه الأمور. فالأشياء التي تقال أن هذا يمكن يخرج ناقصا أو يمكن يخرج، وقد جلسنا مع أطباء كثيرين في البحث وكنا نسألهم عن هذه المسائل من المتخصصون، ومن من كان يقول لي يمكن ما لا يقل عن 3-4-75% من تخميناتنا خاطئة تخرج خطأ. نقرأها مثلا كنظريات وكأشياء، ثم لما نأتي خاصة قلبي في قضية الأجنة كان يحدث فيها الشيء الذي لا يمكن أن يتصور. وإذا بالولد يخرج يصر والده وحوادث وقعت لبعض الأطباء، يصر الوالد على خروج ولد ويخرج الولد ويعيش 7-8 سنوات وهو من أذكى خلق الله، وترى مشلول فما يستطيع الحركة وهو مولود مشلولا، ولكن يعطيه الله من الذكاء والنبوء ما لا يعلم إلا الله عز وجل. أليس هذا نفعا للمجتمع؟ أليس في هذا نفع للمجتمع؟ إذن الإنسان ما يستطيع أن بهذا الفكر المحدود ولا يستطيع بهذا العقل المحدود أن يستدرك على الشرع. علينا الرضا تسليم الناس في هذا بحاجة إلى الإيمان والعقيدة أكثر من أنهم بحاجة إلى الرخص وتتبع الرخص. هذه أمور ترجع إلى الاستسلام والإسلام والانقياد لله عز وجل والرضا بقضائه وقدره. ولذلك لماذا النامصة والواشرة والمستوشرة ملعونة؟ لعن قل صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة، تقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. طيب هذا العمل كانت تفلج أسنان تبرد أسنانها أو تفرق بين الأسنان للجمال، قد يكون هناك عمل ثاني من الجمال لا يبلغ مثل ما بلغ هذا في اللعنة. قال عليه الصلاة والسلام المغيرات خلق الله، لأن تغيير الخلق لا يأتي إلا بالتفخر بقضاء الله وقدره. تغيير الخلق ناشي من أمر عقدي. ولذلك كنت أقرأ في جراحة التجميل، ما قرأت كلام المتخصصين وأردت أن أخرج بنتيجة في مسائل التجميل أنواعه وأحواله. إذا بالأطباء كما هو موجود في الموسوعة الطبية البريطانية وهي من أشهر الموسوعات الطبية التي عكف عليها المتخصصون في الطب، مما ذكروا أن هذا النوع موثق، أن هذا النوع من الناس الذي يطلب تغيير الخلقة لا يرضيه شيء، بمعنى أنه كل ما غيروا له يأتي اليوم الثاني يريد أن يغير. فأصبحت المسألة ما هي في الشكل، المسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. ومن هنا ورد اللعن الذي هو أشد العقوبة. ويدرك أن الأمر مرده إلى الاعتقاد أكثر من مرده إلى أمر آخر غيره. ومن هنا وجب على المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يحمد الله على عافيته، وأنه إذا وجد شيئا من هذا سلم أمره لله وسأل الله حسن العاقبة وسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يمده بحوله وقوته، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما فيه الخير له في دينه ودنياه وآخرته. هناك قول ثاني بأنه يجوز الإسقاط ما دام أنه دون 4 أشهر، وأنه يجوز في هذه الحالة إسقاط الجنين، ويتأولون حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عنه ويقول أن هذا يرخص في إسقاط الأجنة قبل 120 يوما، ولكنه قول مرجوح لأنه خلاف الأصل. وحديث ابن مسعود في التخلق شيء وفي التصرف في الجسد أصل آخر غير هذا الأصل، لأن الإخبار بكونه ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة الكلمات لا علاقة له بالإذن بالإسقاط وعدمه، لأن الإسقاط يعرض حتى المرأة التي تسقط إلى الخطر وربما تموت بسبب الإسقاط وربما تحدث عوارض وأذية لها في جسدها. ولذلك يترجح القول بالمنع. لو أن إنسانا أسقط بناء على القول الذي يرى الرخصة وتتبع هذا القول دون تتبع للرخص وإنما سأل من يثق بديني وعلمي فأفتاه هذا شأنه، أما من حيث الأصل فالأصل أنه لا يتعرض للأجنة على أصح قول العلماء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.